إن قلت أيهما أفضل للمسافر، أهو إتمام صيامه أم الفطر؟ مع القول بأن الجواز متفق عليه، فسواء صام أو لم يصم لم يفعل حراما، لكن أيهما أفضل في حقه، أهو إتمام الصوم أم الفطر؟ الجواب فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى، على طرفين ووسط، وخير الأمور أوساطها. فذهب الأئمة الحنابلة رحمهم الله وغيرهم إلى أن الأفضل للمسافر هو أن يفطر مطلقا، سواء أشق السفر عليه مع الصيام أو لم يشق عليه. وذهب الأئمة الشافعية رحمهم الله تعالى ومن وافقه إلى أن الأفضل للمسافر أن يتم الصوم مطلقا إلا إذا حصل عليه مشقة شديدة. أما المشقة العارضة التي قد تحتمل فإن المسافر يتجاوزها ترغيبا له في إتمام صيامه، بينما توسط بعض أهل العلم فقالوا إن الأفضل يختلف باختلاف وجود المشقة من عدمها، فمن شق عليه الصوم مشقة تمنعه من إتمام مصالح سفره فإن الأفضل له في هذه الحالة أن يفطر، ولا ينبغي له أن يترفع عن رخصة الله مع وجود المشقة. وأما من سافر في وسائل مريحة ولم يكن ثمة عمل في سفره يضني جسده ويضمئ كبده ولا يحس معه بمشقة شديدة، فإن الأفضل له في هذه الحالة أن يبقى أن يتم صيامه. فإن قلت وما دليلك على هذا التفصيل؟ الجواب: الدليل على ذلك هو قاعدة أصولية تقول هذه القاعدة: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. ويعبر عنها بعض العلماء بقوله: الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. ويعبر عنها بعضهم بقوله: إعمال الكلام أولى من إهماله. وأنت ترى أن الأدلة التي قرأناها في أول هذا الدرس فيها أن بعض الصحابة قد صام وبعض الصحابة لم يصم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم في السفر، وفيها أنه قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فتارة رغب في فتارة صام هو وبعض أصحابه، وتارة قال ما قال في حق من بلغت به المشقة مبلغها. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ هو على غرار التفصيل السابق الذي اختاره الإمام ابن المنذر ورواية في مذهب الإمام أحمد وغيره، أنه إن شق فالأفضل الفطر، وإن لم يشق فالأفضل إتمام الصوم. فتحمل الأدلة التي فيها صيام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه وصيامه هو نفسه على أن الصوم لم يبلغ بهم المشقة التي يطلب فيها الرخصة. ويحمل كلامه في قوله: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وليس من البر الصيام في السفر، على من بلغت به مشقة الصوم في السفر مبلغا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس من البر الصوم في السفر؟ لما قاله؟ لما رأى ذلك الرجل الصائم قد سقط بسبب عدم فطره، ورأى زحاما، ورجلا قد ظلل عليه قد بلغ به الصوم مبلغه، فلما يترفع عن رخصة الله؟ فصيام هذا ليس هو الصيام، وليس هو البر الذي يحبه الله عز وجل. وكذلك لما نزلوا في منزل حار ماذا فعل الصوام؟ مع شدة حاجة الجيش أو الرفقة إلى من يسقي ركائبهم وينصب خيامهم ويطهو طعامهم ويقوم بشؤونهم، الصائم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من ذلك أبدا. فلما نزلوا سقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن الصوم أوجب لهؤلاء أن يسقطوا ولا يقوموا بمصالحهم في سفرهم. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه المشقة الفادحة، مع أن الله قد وسع عليه ويسر له بالرخصة. فإذا لا تعارض بين الأحاديث الواردة، فيحمل صيامه وصيام عبد الله بن رواحة في الحر الشديد، كما في حديث أبي الدرداء قال: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وإن منا من يتقي الشمس بيده، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. إذن يحمل هذا على أن الصيام لم يكن ذا مشقة شديدة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في حق عبد الله بن رواحة. فمن رأى من نفسه القدرة على الصيام بلا مشقة ولا تعطيل مصالح ولا تعطيل رفقة ولا أن يكون حملا ثقيلا على أصحابه ليخدموه لأنه صائم، فحينئذ صم ولا بأس عليك. وأما إذا كان الصوم يوجب المشقة أو يوجب تعطيل بعض المصالح أو يوجب مكابدة متاعب السفر واستثقال الطاعة، فحينئذ لا ينبغي لك أن تصوم، وإنما ينبغي لك أن تأخذ برخصة الله التي رخص لك. وهذا القول أظنه في نظري والله أعلى وأعلم أنه القول الذي تتآلف به الأدلة الواردة في هذه المسألة، والقول الذي يلتم به شملها ولا يقع بينها أي تعارض ولا إشكال، ولله الحمد والمنة.